فقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر فلابس ومكث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى ضرلمش بن المسجد بفناء داره وكان يصلي فيه في هذا المسجد لابناء ويقرأ القرآن فيتقذف عليه النساء يعني يزدحم النساء عليه. وكان رضي الله تعالى عنه لما يزدحم عليه النساء وأبناؤهم وما يتعجبوا منه يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه يعني لا يملك دمعه لا يمسكهما من البكاء هذا معنى لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف رقيق طبعا متى يقوم مقامك لا يسمع الناس أو لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه ونشيجه أنه كان لا يملك عينيه رضي الله عنه. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين شافوا النساء ديالهم والأولاد ديالهم كيمشيو وكيزدحموا عليه وكيسمعوا القرآن خافوا باش يغيرهم خافوا يدخلوا في الإسلام. أرسلوا إلى ابن الدغنة أو الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره هذا اللي اشترطنا عليه فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى سكره وتكلم معه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ما تعرضوش وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك يعني أمانك له الأمان اللي أعطيت له والجوار اللي دخلت فيه كله يرد عليه فإما قد كرهنا يعني باش نغدروا بك ونخفروا لك الجوار ديالك ولسنا بمقرين لأبي بكر لاستعلان احنا راه ما نخليوه شيء يبدا يعلن القرآن ويعلن الإسلام ويعلن الشرائع ديال الإسلام ويعلن الولاء والبراء للطواغيت لا يعبد ربه في بيته مختفيا مختبئا بعيدا عن الناس بعيدا عن المجتمع بعيدا عن الشارع. قالت عائشة استعجل ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ما نحبش نسمع العرب كيتكلموا كيقولوا فلان عطى العهد وعطى الأمان وعطى الجوار لواحد السيد وإذا به ما احترمونوش الجوار ديالو كفار قريش. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والحديث هذا في صحيح البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وأيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه والبياقي في دلائل النبوة، وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، والطبري في تاريخه، والقصة في غاية الصحة. كذلك كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه فيمن رجع من مؤمني قريش الذين هاجروا إلى الحبشة، لما رجع لم يستطع دخول مكة لاشتداد المشركين فيها على من آمن بالإسلام، ما قدرش يدخل، لأن أي واحد رجع كيشبروه كياخذوه وكيعذبوه. فدخل في جوار الوليد بن المغيرة فلم يستطع أحد إيذاءه، إنه دخل في جوار رجل طاغية جبار كبير. وفي حديث ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان قال لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، وكيشوف الصحابة كيتعذبوا وكيتختبروا كيتمتحنوا، هو في أمان لأنه في جوار الوليد، فقال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني. قال إن هذا لنقص كبير في نفسي، إن هذا لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس، هذه كانت الكنية ديالي، وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك، ذمة ديالك وافية ما كاينش شي واحد تعدى عليا، وأنا أخفر لك الجوار ديالي، وأنا الآن كنرد عليك الجوار ديالي. فقال له لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال لا، ولكني أرضى بجوار الله، يحب لنفسه ما يحب لأخيه، إخوانه يعذبون في الله ويصابون بأنواع من البلاء وهو يروح ويغدو في أمان في جوار رجل من أهل الشرك. قال ولا أريد أن أستجير بغيره. قالوا طيب ستمشي معايا المسجد وترد علي الجوار ديالي علانية كما أجرتك علانية. فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد لكفار قريش هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال عثمان صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان. ولبيد ابن ربيعة ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم الشعر، فجلس معهم عثمان فقال لبيد كيقول الشعر ماذا قال؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما عدا الله فهو باطل. فقال عثمان صدقت، إذن هذه الأصنام كلها باطلة. قال له صدقت. ثم قال الشطر الثاني من البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. كل نعيم مهما كان ماشي يجي واحد الوقت يزول. قال عثمان: لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون أن هناك جنة ولا نار. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول ولا يفنى ولا يبيد ولا ينقطع، فهو للمؤمنين، نعيم الجنة لا يزول. فكذبه. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ كانت مجالسكم ما كاينش شي واحد يطول ويطعن في شي واحد في المجلس ديالكم، كيفاش هذا كيطول عليا وكيكذبني في وجهي؟ فقال رجل من القوم: ان هذا السفيه في سفهاء معه. انهم كانوا اللي كيدخلوا في الاسلام كيسميوه ماذا؟ سفيها، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، ماذا قال؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله، ما تغضبش. فرد عليه عثمان، قالوا: أنت السفيه، حتى شري أمرهما، يعني زاد وعظم وتفاقم، هذا كيرد هذا كيرد. فقام إليه ذلك الرجل الخبيث المشرك فلطم عينه، لطمها فسودها وأتلفها في رواية، يعني خدرها، ولا ضربة سوداء أو خضراء. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، كيشوف هذه الضربة، هذا اللطمة اللي أعطاها هذا اللعين. فقال له الوليد: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة، واحد ما يقدر يأذيك. فقال له عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. يا أبا عبد شمس، أنا في جوار الله، وأنا أوذيت في الله، وضربت في الله، وأنا أحتسب ذلك، أحتسب أجر عند الله. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، أجي إذا شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا، فقال: لا. هذا الحديث فيه ما قال، أخرجه ابن هشام، ولكن أقل أحواله أنه حسن، لأن ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالسمع، وسند هذا الحديث منقطع، وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق، والبياقي في الدلائل من طريق موسى بن عقبة، والطبراني في الكبير مرسلة من طريق عروة. ولذلك الهيثمي قال فيه ابن لهيعة: فالحديث حسن لهذه الشواهد. وصالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف هو أبو عبد الرحمن المدني ثقة ومن الطبقة الخامسة، فالحديث أقل أحواله حسن. ورد في حديث رواه البخاري في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية، ومسلم في كتاب الشعر، والترمذي في الآداب باب في إنشاد الشعر. وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في الأدب باب الشعر، وأحمد في عدة مواضع. من حديث أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبي. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ولذلك قال الحافظ في الفتح، في فتح الباري، معلقا على هذا الحديث وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب: تلميح بما وقع لعثمان ابن مضعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد ابن ربيعة قبل إسلامه. والنبي يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين. ثم ذكر الحافظ رواية ابن إسحاق الآنفة الذكر، رواية ابن إسحاق الآنفة الذكر عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف: من شأن كنا أن ترجع إليه إلى هذه القصة فعليها بفتح الباري المجلد السابع 153 صفحة 153. هذا فيما يتعلق برد جوارهم على المشركين، واختاروا جوار الله على جوار المشركين. هذا أبو بكر الصديق، وهذا عثمان بن مضعون، ردوا جوار من أجارهما من أهل الشرك. إذن تحدثنا أولا عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وسوداء، وتحدثنا أيضا عن جوار أبي بكر الصديق وعلى رده جوار من أجاره، رد عليه جواره ابن الدغينة، وأيضا عثمان بن مضعون رد جواره على ماذا؟ على مطعم بن عادي. ونقف هنا على مسألة الإسراء والمعراج، موعدنا معها إن شاء الله غدا، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الدرس الماضي تحدثنا عن وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وعن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة، وتحدثنا عن رد جوار المشركين. رد أبو بكر جوار المشرك كما رده عثمان بن مضعون. ووقفنا على الإسراء والمعراج وآياتهما. طبعا الحديث عن الإسراء والمعراج طويل جدا، ولذلك الأئمة ألفوا في قضية الإسراء والمعراج مؤلفات كبيرة، ولا أتوسع في قضية الإسراء والمعراج، لأن الحديث عن الإسراء والمعراج معلوم لديكن، لأنه سبق في كتاب الطحاوية عند قوله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إذا حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء من الدنو والتدلي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقد بينا قوله تعالى ما، ففيه من تفخيم الموحى إليه والموحى به ما لا يخفى. وبينا قول صاحب العقيدة الطحاوية ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، قيل إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى ما فوقه، وقيل إلى أطراف العالم، وقد رأى العجائب. وكذلك بينا أن القذافي قذفه الله بغدة في عنقه، ويوم القيامة قذفه إلى النار. قال لا يوجد في القرآن بلفظ، بهذا اللفظ، لا يوجد في القرآن حاجة اسمها المعراج مطلقا، خاصة في مسألة الإسراء، وليس هناك أي مصدر لحكاية المعراج نعتمد عليه. ولو كانت المعراج هي وقعت بالفعل أو فيه شيء اسمه المعراج لكان القرآن ذكرها. هذه القصة الخيالية التي تسرد دائما على ألسنة الفقهاء ليس لها ما يدعمها من مصدر وحيد للمعلومات في هذا الخصوص، وهو القرآن، خاصة حكاية البرق. حكاية البرق هذه خرافة تماما، ليس لها وجود. من هنا يجب أن ينتهي الجانب الأسطوري في الإسراء والمعراج. قال هذا الخبيث في إذاعة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في الشهر السادس، 24 من الشهر السادس 1976، وهذا الرجل كافر بالسنة، يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، الحديث عن الإسراء، هل عرج بشخصه أم عرج بنفسه؟ وقع في اليقظة أم في المنام؟ وقع مرة أو مرات؟ المعراج إلى السماء السابعة أم إلى السماء الأولى؟ هذا كلام فيه طويل لا نتحدث عنه، إلا أن الذي أريد أن أشير إليه إشارة سريعة أن الكتاب الذي تدرسونه وقع فيه نوع من التأخير والتقديم، فكان الأولى أن يتحدث عن رحلة الطائف الأليمة ثم عن الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج وقع بعد رحلة الطائف، لأن الإسراء والمعراج لما وقع وقع مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أرخ الزهري ذلك قبل خروجه إلى المدينة بسنة، قال وقع بعد خروجه، قبل خروجه إلى المدينة بسنة، كما روى ذلك البيهقي في الدلائل، والذهبي في تاريخ الإسلام، وهذا قول لعروة أيضا، ورواه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية، وأرخه ابن إسحاق بعد البعثة بنحو من 10 سنين قبل وفاة أبي طالب وخديجة. أما إسماعيل السدي فذكر أن الإسراء وقع قبل مهاجره ب16 شهرا، وأما البخاري فقد ذكر أن الإسراء وقع بعد موت أبي طالب. وحادث الإسراء والمعراج ثبت بنص قرآني، والقذافي رجل حمار، رجل جاهل لا يعرف القرآن، الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهكذا ثبت الإسراء والمعراج بنص قرآني. وإن قال القذافي: لا يوجد نص في القرآن على هذه الحادثة. وأيضا صحت الروايات في قيام جبريل عليه السلام بشق صدره وغسله من ماء زمزم، وأيضا إفراغ الحكمة والإيمان في صدره. ولذلك ورد أن أبا ذر الغفاري كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطاسة من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. وهذا في الصحيحين. ومسألة شق الصدر سبق الحديث عنها، قيل إن وقعت 5 مرات وقيل 3 وقيل مرتين. هناك روايات أخرى صحيحة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام أو في الحطيم أو الحجر بالذات من المسجد الحرام حين شق صدره عليه الصلاة والسلام وحين غسل قلبه. هذه روايات في صحيح مسلم، بينما الرواية السابقة فيها فرج سقف بيتي وأنا بمكة. كيف يمكن الجمع بأنه كان في بيته ومرة يقول في الحاطيم أو الحجر أو في المسجد الحرام؟ يمكن الجمع بأنه كان في بيته ثم جاء به جبريل إلى المسجد الحرام. كان في بيته أولا ثم في مسجد الحرام، جاء به جبريل إلى المسجد الحرام. فالرواية تفيد بأن الغسل تم بماء زمزم وهو في المسجد الحرام. ولذلك بين الشراح أن الحكمة في شق صدره وملء قلبه إيمانا وحكمة، لماذا؟ قالوا: استعدادا للإسراء به، لأن إخراج القلب مما وغسله مما يلقيه الشيطان في قلوب بني آدم من جميع المخاوف العادية الأخرى، وأيضا أنه سيرى الخوارق مما يجب التسليم له. فلذلك هذا الشق وقع للرسول عليه الصلاة والسلام لتصفية قلبه وإعداده ليرى الخوارق وما لا يكون عادة في الدنيا. أما ابن حزم الظاهري والقاضي عياض أنكروا وقوع الشق ليلة الإسراء، وادعوا أن ذلك تخليط من شريك في إسناد البخاري، ولكن ليس كذلك، فقد ثبت وقوع شق الصدر في الإسراء والمعراج كما في الصحيحين في الحديث السابق من غير طريق شريك. لذلك بعد أن فرغ الملكان من شق صدره وغسله ذيك الساعة خيطوا المكان اللي يشقوا وأسري به إلى بيت المقدس على البراق، وهناك أحيا الله له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصف هيئاتهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة مارا ببقية السماوات الست ملتقيا بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وزكريا وهارون وموسى وإبراهيم إلى أن انتهى إلى آخر السماء، وسمع صريف الأقلام الملائكة، سمع صريف أقلام الملائكة، وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات. وأيضا وصف لنا عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى بأن نبقها مثل الجرار، وورقها مثل آذان الفيلة، ووصف لنا البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة، ووصف لنا نهر الكوثر في الجنة وأن حافتيه قباب اللؤلؤ مجوف وأن طينه مسك أظفر. وأيضا يذكر هنا العلماء مسألة الرؤيا، هل رأى ربه؟ لذلك لما سئل هل رأى ربه قال نور أنى أراه، ووصف لنا ما رآه من أنهار الجنة، وهي 4 أنهار، 2 باطنان في الجنة و2 ظاهران وهما النيل والفرات. ووصف لنا رؤيته لجبريل لما دنا منه وبين أن له 600 جناح، وإلى هذا يشير قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى أن قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى عليه الصلاة والسلام مشاهد كثيرة، رأى الزناة وأكلة الربا وأكلة أموال اليتامى، ورأى خطباء أمته، ورأى النمامين والمغتابين، ورأى المرطاشين، رأى الذين يغتابون الناس فإذا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم بها، وأتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذ عليه الصلاة والسلام اللبن فقال له جبريل هي الفطرة، يعني الإسلام والاستقامة، اخترت الإسلام واخترت الاستقامة. وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة طويلة من طرق ضعيفة، متونها تشبه أخبار ركاب منابرنا في عصرنا، ولذلك كتاب الإسراء والمعراج الذي ينسب لابن عباس هذا باطل، ليس فيه شيء صحيح إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بما وقع معه من الإسراء والمعراج، المعراج صدقه المؤمنون وكذبه المشركون، فقال لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس نسيها عليه الصلاة والسلام، فحزن لذلك حزنا شديدا، قال فرفعه الله إلي، رفعه الله لأنظر إليه، ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولذلك افتتن المشركون، فمنهم مصفق، ومنهم واضع يده على رأسه متعجبا، ولكنهم اضطروا أخيرا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس، ولم يثبت أنه رأى، يعني قبل هذه المرة ما كانش يسبق له مشى البيت المقدس إلا هذا المرة، وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا، وأن أبا بكر الصديق لما جاء إليه المشركون فأخبروه بخبر الإسراء والمعراج قال لهم أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إذا قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق بالصديق. هذه حادثة الإسراء قبل أن ندخل في الموضوع كانت مواساة وتسلية وتطمينا وتهدئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فتنة للكافرين الذين زاد كفرهم وعنادهم وجحودهم وضلالهم وبعدهم، وكانت أيضا فتنة لبعض ضعفاء الإيمان لأنه زلزل هذا الحادث إيمانهم فكفروا وارتدوا ولم يعودوا إلى حضيرة الإيمان حتى قتلوا والعياذ بالله. لذلك قال المؤلف رحمه الله الإسراء والمعراج وآياتهما، وذكر حديث أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل طويل أبيض يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. وهنا في البراق يذكرون أيضا أحاديث ضعيفة وبأن البراق فر منه وكلمه جبريل وقال له ما ركبك أحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لا لا يركبني حتى قال حتى يشفع في يوم القيامة إلى غير ذلك من الخرافات. رفض باش يركب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ عليه العاد بأنه مش يشفع له يوم القيامة ويشفع فيه، هكذا قالوا، ولكن هذا لا يصح. المهم الرسول ركب على البراق جاء البيت المقدس وربطوه بالحلقة، فلما ربطوا هذه الحلقة اللي كان يربط فيها الأنبياء دوابهم يعني في باب المسجد باب مسجد بيت المقدس، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة اخترت الفطرة. وهنا مسألة صلاة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء مسألة طويلة الجدال. من العلماء من قال أحياهم الله في بيت المقدس وصلى بهم، ومن العلماء من قال في بيت العزة، ومن العلماء من قال أحيا أرواحهم، والراجح أن الله عز وجل أحياهم وصلى بهم إماما في بيت المقدس، لكن كيف الله أعلم. وقصة الإسراء والمعراج وردت من حديث مالك بن صعصعة وأيضا من حديث أنس، ولذلك قال مالك إن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به فقال بينما أنا في الحطيم، الحطيم هو ما بين الركن والمقام، وفي رواية ما بينما أنا في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت. والآتي هنا جاء في حديث آخر مصرح به أن غريب الحديث فسره غريب آخر وهو جبريل. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني وأشار إلى جنبي من ثغرة نحره إلى شعرته، هذا معنى من ثغرة النحر، موضع اللي كيكون منخفض في أدنى الرقبة، هذا من الأمام إلى شعرتي، يعني إلى شعرة عانتي، وهو ما ينبت حول العورة. وسمعته يقول في قصة أو في قصه إلى شعرتي فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي، وإذا بإحشاء فيه حكمة وإيمانا، وأعيد كما كان. ثم جابوا له داب دون البغل وفوق الحمار أبيض وهو البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني الخطوة ديالو يضع رجله عند منتهى بصره، هذا معناه. فحمل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق به جبريل حتى جلس سماء الدنيا. لما جلس سماء الدنيا استفتح السن والتأونة للطلب، يعني طلب فتح السماء، سماء الدنيا. وقيل له من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ أنا مع المشي خبر لأنه أرسل إليه. قال نعم. قيل مرحبا به، يعني أصاب رحبا وسعة، فنعم المجيء جاء، افتحوا الباب. لما دخل فإذا فيها آدم، فقالوا له هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به أيضا حتى جلس السماء الثانية فاستفتح كما فعل في المرة الأولى. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فتحوا له الباب أيضا. لما دخل إذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله، فقالوا له هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال فسلمت فردا، يعني سلمت عليهما فرد علي السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أيضا صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح كما فعل في المرة الأولى والثانية، طلب فتح باب السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. كلهم يمدحونه. فتحوا الباب أيضا لما دخل إذا يوسف، قالوا له هذا يوسف فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد عليه السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدوا به أيضا إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتحوا له أيضا الباب ودخل، فإذا إدريس وقال له هذا إدريس فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدوا به أيضا إلى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتحوا له أيضا الباب لما دخل إذا بهارون، فقال له هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم قال هارون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به أيضا حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، وقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا، مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما دخل إذا بموسى فقالوا هذا موسى فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فلما تجاوزت، يعني جاوز موسى، بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. بكى موسى، هذا مشي على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه، لأنه أعطى، إذا أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطيه أحدا قبله ممن هو أسن منه، فهذا غلام. ولم يقل هذا على جهة الحسد كما قال بعض الخبثاء، هذه الغبطة هذه مشروعة وممدوحة، أنه لم يتمنى زوال النعمة. ثم صعدوا به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ثم قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما دخل إذا بإبراهيم قالوا هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الابن الصالح والنبي الصالح قالها آدم وقالها إبراهيم لأنهما أبواه. ثم رفعت لي، يعني قربوا له، رفعت لي سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى إليها تنتهي وينتهي علم الخلق، لا علم لهم بها فوق ذلك كما سبق في العقيدة الطحاوية. إليها ينتهي علم الخلائق كلهم، لا علم لهم بها فوق ذلك. قال فإذا نبقها، النبق هو ثمر السدر مثل قلال هجر، هذا يضرب به المثل لكبرها ولعظمتها، يعني كتكون كبيرة كيضربوا بها المثل، أن هجر قرية في البحرين، والقلة هي الجرة اللي كتكون كبيرة، لذلك نظرا لكبارها كيضربوا بها المثل العارض أو كيضربوا بها المثل. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قالوا هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار